الكلام تعريفه هذا الكلام الكلام يبحث في اللغة، واللغة مهمة لطالب العلم. الكلام من مباحث اللغة، واللغة مهمة لطالب العلم، ولذلك نعتب على كثير من الطلاب أن يهمل اللغة، لأنها معينة على فهم الكتاب وعلى فهم السنة، فهي مهمة. فلذلك كثيرا من طلبة العلم أو الكثير من طلبة العلم أول ما يبدأ باللغة العربية حتى يفهم كلام الله ويفهم كلام الرسول. فلذلك هذا المبحث مهم في فهم دلالات الألفاظ، وفي فهم نصوص الشارع، وفي فهم نصوص العلماء. فأتى بمبحث بسيط للمبتدئ. نعم. تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. نعم. واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. نعم، اللفظ المفيد عند أهل اللغة، قال هنا اللفظ المفيد، لكن عند أهل اللغة ماذا يعرف الكلام؟ نبي أيدي جديدة ووجوه جديدة، ها ماذا يعرف الكلام؟ أحد منكم عند أهل اللغة ماذا يعرف الكلام؟ نعم، ما يفيد، صحيح ما يفيد، لكن تعريف أوسع من هذا، صحيح هذا بالمعنى أنت أتيت. الأخ، نعم، اللفظ المركب، أحسنت، كمل، أحسنت، المفيد، اللفظ المركب المفيد، بقي كلمة واحدة، أحسنت، بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب، نقول اللفظ المفيد هذا يسمى كلاما، لكن إذا ما أفاد لا يسمى كلاما. ها، إن جاء زيد هذا كلام مفيد؟ هذا ليس بمفيد. إن دخل الدار أو إن دخلت الدار، يتشوف الإنسان إلى ما بعده، أليس كذلك؟ فهذا كذلك غير مفيد، هو لفظ لكنه غير مفيد. اللفظ المفيد المركب، يعني من مبتدأ وخبر فعل فاعل، جيد، المفيد بالوضع، بوضع ماذا؟ بوضع اللغة العربية. لو أتانا كلام لا يفهم باللغة العربية نقول ليس هذا كلاما. كذلك اللفظ يخرج ماذا؟ إذا قلنا اللفظ الإشارة، لو أتى، لو مثلا أشرت إلى الطالب بهذه الإشارة فقام الطالب، هذا كلام؟ ليس بكلام، هذا إشارة. أشرت إلى الطالب أن يجلس، هذا ليس بكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أشار إلى الصحابة أن يجلسوا، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، لو كان كلاما لبطلت الصلاة، أليس كذلك؟ وهذا ليس بكلام. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. محمد رسول، نعم، اسمان محمد رسول، نعم. مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام فعل. كلمة، نعم، محمد استقام فعل، ومحمد ماذا؟ اسم. نعم، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. نعم، الاسم ما دل على معنى في نفسه، يدل على معنى في نفس الاسم. مثلا تقول خالد، محمد، زيد، عمرو، هذا دل على معنى في نفسه، هذا هو الاسم، من غير إشعار بزمن. نعم، لا يشعر بزمن. إذا قلت خالد هل أشعر ذلك بزمن؟ ها، مستقبل أو حاضر أو ماضي، لا يشعر بزمن يا فيصل. نعم. وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة التي هي ماذا؟ الذي والتي واللذان واللتان والذين، أليس كذلك؟ هذه هي الأسماء الموصولة، هذه تفيد العموم. تشمل جميع أفرادها، هذه تشمل جميع الأفراد. لو تعطينا مثال يفيد جميع الأفراد، لو قلنا مثلا أكرم الذي نجح، هذا عموم؟ عموم يا شيخ. أكرم الذي دخلت عليه الاسم الموصول، أكرم الذي نجح، فنجح جميع الطلاب فيستحق كل طالب الإكرام، أليس كذلك؟ فيستحق كل طالب الإكرام، فنقول هذا عموم. نعم، بالاسم الموصول. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، لا بد أن تعلموا ما هو الفرق بين العموم والإطلاق. ما هو الفرق بين العموم والإطلاق؟ العموم ما يعم جميع الأفراد على سبيل ماذا؟ الشمول. هذا العموم، ما يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، هذا مهم. الفرق بين الإطلاق والعموم، ما يعم جميع الأفراد على سبيل ماذا؟ الشمول، أو ما يشمل جميع الأفراد على سبيل العموم. ما يشمل جميع الأفراد على سبيل العموم، مثلا لو قلت أكرم الذي نجح، هذا عموم. كم عدد الطلاب عندي؟ تقريبا ما أدري 100 طالب. لو قلنا أكرم الذي نجح ونجح جميع الطلاب، ها، هذا عام لجميع الطلاب، عام لجميع من نجح، فيكرم. جيد، فيكرم خلف ويكرم عبد العزيز ويكرم جميع الطلاب. لو قلنا الإطلاق ما هو؟ ما يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل، ما يعم جميع الأفراد، هذا الإطلاق، ما يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. لو أقول أكرم ناجحا أو أكرم طالبا، فأتيت أكرم طالبا، فأتيت أنت وذهبت إلى خلف وأعطيته 500 ريال، هل هذا شمل الطلاب كلهم ولا شمل واحد؟ خلاص، إذن أنت ممتثلا بهذا الأمر. أكرم طالبا، أتيت إلى عثمان وأعطيته 500 ريال، أتيت إلى سعد وأعطيته 500 ريال، إذن أكون ممتثلا بهذا الأمر، أكرم طالبا. فإذا عرفتم الفرق بين العموم والإطلاق. الثالث ما يفيد الخصوص. ما يفيد الخصوص كالأعلام، أكرم محمد، خلاص أنا خصصت أكرم فلانا، أكرم عبد الرحمن، وهكذا، فهذا يفيد الخصوص. نعم. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته، أي بنفس لفظه، أشعر بهيئته أي بنفس لفظه، ما دل على معنى مثل الاسم، لكن هنا ما دل على معنى في نفسه مثل الاسم، لكن قال وأشعر بهيئته أي بنفس لفظه، هذا بزمن أو بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا أخرج ماذا؟ الاسم. أحسنتم. نعم يا شيخ. وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كإفهم. كفهم. نعم. أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل يفيد الإطلاق، ليس من الفاظ العموم الفعل. نعم. والحرف ما دل على معنى في غيره. هذا الآن بدأ يتكلم عن الحرف، قبل ذلك يقول الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. لو قال اذهب، هذا فعل، فعل ماذا؟ فعل أمر، اذهب. هل يقتضي إذا ذهب مرة واحدة انتهى الأمر، أليس كذلك؟ ما يحتاج إلى أن يتكرر، لا يحتاج إلى أن يذهب كل مرة. فإذا قلت اذهب وذهبت مرة واحدة فإنك تكون ممتثلا بهذا الأمر. نعم. وقل والحرف ما دل، والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. نعم، يقول الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين. الواو ومعرفة معاني الحروف مهم جدا لطالب العلم، وهي معينة على لمعرفة نصوص الكتاب والسنة. الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين. جاء محمد وزيد، جاء محمد وزيد، تفيد الاشتراك في ماذا؟ في المجيء، تريد تفيد الاشتراك في المجيء وهو الحكم. يقول ولا تقتضي الترتيب، كيف لا تقتضي الترتيب؟ يعني نعم، مع بعض، يعني لا تقتضي الترتيب بمعنى أن مجيء محمد مع زيد، ها، مجيء محمد مع زيد، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ولا تنافيه بمعنى، وكل مقصود الشيخ أن ولا تقتضي الترتيب أنها حينما يعني يقول مثلا جاء محمد وزيد فهم كلاهم أتوا، لكن أنا حينما أشركتهم بالواو لم أبين لك أنه مثلا أتى محمد قبل زيد. نعم صحيح، هذا كلام صحيح جميل. ولا تنافيه، ما معنى ولا تنافيه إلا بدليل؟ نعم نعم أحسنت، إلا بقرينة، إذا أتت قرينة تنافي ترتيب فلذلك، وهذا واضح. الثانية الفاء، وتأتي الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب. تفيد اشتراك، جاء زيد ها فخالد، جاء زيد فمحمد، هذا تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم وهو المجيء، مع ماذا؟ مع الترتيب، مع الترتيب، بمعنى أنه جاء زيد بعد زيد مباشرة خالد أو محمد، هذا فيه الترتيب. نعم، وتأتي سببية فتفيد نعم التعليم. مع الترتيب والتعقيب، مع الترتيب، ما معنى التعقيب؟ نعم نعم، مباشرة متتابعا، جاء فلان ففلان، أي لم يكن هناك تراخي، وإنما مباشرة أتى فلان بعده فلان مباشرة، هذا هو التعقيب. وتأتي سببية فتفيد التعليل، كما قال الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا، أي بسبب السرقة اقطعوا أيديهم. نعم، اللام الجارة ولها معاني، ولها معاني منها، طبعا معاني هذه الحروف كثيرة جدا وتكلم عنها أهل اللغة وأهل الأصول، ولكن هذا من باب فقط الإشارة والتمثيل. نعم، ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة. إيه، اجتهد لتفز، هذا التعليل، اللام تعليلية، وكذلك التمليك مثل نعم السيارة لخالد، السيارة لخالد، نعم أحسنت. والإباحة هو الذي خلق لكم، هذا من باب الإباحة، أي إباحة لكم. نعم، الرابع، على الجارة ولها معاني منها الوجوب. نعم، ولله على الناس حج البيت، على أن يجب عليهم، أوجب عليهم الحج. نعم، أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. نعم، يقول ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أي يوصف الخبر، إما هذا الخبر ماذا؟ صحيح أو كذب. لذاته، كيف لذاته؟ نعم أحسنت، يعني بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن أمر خارج، بغض النظر عن من الذي قال هذا. لماذا؟ لأن القرآن والسنة، إذا أتانا خبر من القرآن والسنة لا يمكن أن نقول هذا يحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ وإنما لذات ماذا؟ الخبر نقول يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن القائل من القرآن أو من السنة، فهذا يحتمل الكذب أو الصدق. نعم يا شيخ. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. الإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. نعم إنشاء. نعم. لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي كما ذكرنا قبل قليل. نعم. الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. من حيث المخبر به مخبر به. نعم. من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. ما لا يمكن وصفه بالكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أرسل إلى هذه الأمة، هل تقول يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمل. نعم. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي مسيلم الكذاب، ما يمكن أن نقول يصدق عليه يحتمل الصدق والكذب لأنه كذب مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. لو يقول أحدهم أنا أتتني لحظة لا لم أتحرك ولم أسكن، نقول هذا مجنون ولا لا؟ مباشرة تقول الله يخلف على عقله، واضح كيف لا يتحرك ولا يسكن، ماذا يفعل؟ فهذا مستحيل. نعم. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما. هذا ما يهمنا في الخبر. نعم. كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، قدم فلان يحتمل الصدق والكذب، أتى فلان من مكة، أتى فلان من المدينة، يحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ نعم يا شيخ. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء. الآن سوف نتكلم عن هذا الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. يقول وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، يعني الآن جاء محمد أو قدم الغائب، هذا خبر أم إنشاء؟ خبر، أليس كذلك؟ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. أحيانا يأتينا جملة تحتمل ماذا قال؟ وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. خبرا إنشاء باعتبارين، يصدق عليها أنها خبر ويصدق عليها أنها إنشاء، أليس كذلك؟ انظر ما هو المثال، يحتاج إلى إعمال الذهن قليلا. نعم. كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت. مثل بعت وقبلت. نعم. فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. أحسنت. يقول بعت، البائع عندما يقول بعت هذه السلعة، والمشتري عندما يقول قبلت، إذا قال باع بعت هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، يمكن في نفسه يكذب، يحتمل الصدق والكذب. إذا قال المشتري قبلت خبر، ممكن يكذب بالقبول هذا، أليس كذلك؟ يقول هنا باعتبار دلالته على ما في نفس العاقد ماذا، خبر ولا إنشاء؟ خبر، تحتمل الصدق والكذب. وباعتبار ترتب العقد ومضي العقد نقول ماذا؟ إنشاء، نفوذ العقد إنشاء. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا؟ قد يكون اللفظ خبر وإنشاء بنفس الوقت، قبلت بعت من المشتري وقبلت من بعت من البائع، قبلت من المشتري، هنا باعتبار اللفظ الصادر من البائع يحتمل الصدق والكذب، ما في نفس العاقد وكذلك ما في نفس المشتري عندما يقول قبلت يحتمل الصدق والكذب، لكن باعتبار إمضاء العقد وترتب العقد فإنه لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما انتهى حكم عليه بالبيع، أليس كذلك؟ واضح يا مشايخ؟ يبدو أنها واضحة. نعم. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس هذه نستطيع أن نقول مسألة الخبر والإنشاء اللفظي. الخبر والإنشاء اللفظي أحياناً يكون اللفظ خبر لكن معناه الإنشاء، وأحياناً يكون الكلام إنشاء لكن معناه الخبر، ما هو العبرة في ذلك؟ أحياناً يكون الخبر اللفظ خبر لكن معناه المراد منه إنشاء، الإنشاء. وأحياناً يكون في صورة أخرى يكون المراد أو اللفظ إنشاء لكن يراد به الخبر. واضح يا مشايخ؟ ما هو العبرة؟ العبرة بالمعنى ولا باللفظ؟ أحسنت، بالمعنى، بالمعنى. العبرة بالمعنى، فإذا لا عبرة باللفظ وإنما بالمعنى، وسوف يأتي المثال ولو كان عندنا وقت لأتينا بأكثر من مثال. نعم يا شيخ. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن خبر ولا إنشاء؟ ترى ها يترب خبر، هذا خبر، المراد بالخبر والمقصود به الإنشاء. ها أتى بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. نعم يا شيخ. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس، مثال العكس ها أحسنت يا عبد العزيز، صورة الإنشاء والمراد به الخبر، صورة إنشاء كأنه إنشاء ولكنه مراد به الخبر. مثل ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر. هذا بصورة الأمر ولنحمل معناها إيش؟ إنشاء، ولنحمل أمر والأمر إنشاء ولنحمل، لكن ماذا المراد بها؟ الخبر، أي ونحن نحمل عنكم خطاياكم، ونحن نحمل عنكم خطاياكم. نعم يا شيخ. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به الحقيقة والمجاز. باب الخبر، يأتي لفظه خبر المراد به الإنشاء الملخص، ويأتي اللفظ يأتي إنشاء المراد به الخبر، والعبرة بماذا؟ بالمعنى وليس باللفظ. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان، هذه الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، من حيث الاستعمال قال الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، هذه حقيقة. وهذا ترى الباب باب سهل وواضح، فاللفظ أكرمكم الله وعزكم الحمار لللفظ ماذا؟ للحيوان. كذلك لفظ الخيل للحيوان المعروف، لفظ الجبل للشيء المعروف، لفظ الأسد للحيوان المفترس، وهكذا. جيد؟ نعم يا شيخ. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. نعم، هذا لا يسمى حقيقة ولا مجازا اللفظ المهمل. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، هذه أقسام الحقيقة. هذا إذن اللفظ من الألفاظ الحقيقة الموضوع فيما استعمل إليه أو المستعمل فيما وضع إليه، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. حقيقة ماذا؟ شرعية ولغوية وشرعية وعرفية. نعم، الألفاظ هي حقائق لغوية، ولكن قبل مجيء الشريعة وقبل مجيء العرف فالألفاظ حقيقة لغوية، أليس كذلك؟ الصلاة معناها الدعاء حقيقة لغوية. لما أتت الشريعة الإسلامية فنقلت هذا اللفظ من الدعاء إلى الصلاة، من الدعاء إلى نقلتها إلى اصطلاح شرعي وهو الصلاة، وهي الأفعال المخصوصة معروفة. نعم. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. نعم، في اللغة مثل الدابة لكل ما يدب على الأرض، مثل الدابة لكل ما يدب على الأرض، مثل كذلك ماذا؟ مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. نعم. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، في العرف أي الأصل اللغة، ثم بعد ذلك أهل العرف نقل أو نقلوا هذه الألفاظ إلى حقيقة عرفية، مثل السمك لحم، أليس كذلك السمك؟ ها؟ لحما طرية، الله سبحانه وتعالى يقول لحما طرية، فلذلك اللحم السمك يعتبر من اللحم. لو قال أحدنا أكلت لحما أو لحما، تقول خرج السمك، لا يدخل السمك. تفضل تفضل أحسنت، لا يدخل السمك، لأن حقيقة عرفية أن السمك أخرج من اللحم، واضح يا مشايخ؟ فهذه حقيقة عرفية. نعم. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه، على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.